بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أصحابه أجمعين، وبعد. فهذه رسالة عظيمة في العقيدة للإمام المجدد العظيم الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى، جعلها للعامة وجعلها لطلبة العلم لترسخ العقيدة في أذهانهم لكثرة الاحتياج إليها ولكثرة ما يؤثر على معتقدات الناس، لا سيما في مثل هذا الزمن، في زمن الفتن وكثرة الشبهات التي تثار على عقيدة المرء. وكلما كان المرء متمسكا بعقيدته وعنده أصل ثابت مستقر لديه لا يتزحزح، لا تزحزحه الشبهات ولا الشهوات، كلما كان بإذن الله أشد وأرسخ المعتقد في قلبه. وهذه الرسالة كان كبار العلماء يقرؤونها ويشرحونها ويتدارسونها ويحفظونها ويعلمونها لأهميتها. وهذه الرسالة وإن كان في ظاهرها أنها سهلة، لكنها أول ما يدخل الإنسان في القبر ويكون مصيره إما إلى الجنة أو إلى النار في الإجابة على هذه الأسئلة: من ربك، ما دينك، من نبيك؟ فمن أجاب بالصواب نجا، ومن أجاب بالخطأ فإن له النار، كالمرتاب والمنافق والشاك والزائر. لذلك قال رحمه الله: وهذه الرسالة من ثلاث الأصول تنقسم إلى أربعة أقسام. قسم فيه رسالة فيها أربع مسائل التي هي هذه، ثم رسالة فيها ثلاث مسائل، ثم رسالة فيها الولاء والبراء، فيها التوحيد وبيان ضده، ثم بعد ذلك يدخل الطالب في ثلاثة الأصول التي هي عنوان الكتاب. يعني أن متن ثلاثة الأصول، متن ثلاثة الأصول يبدأ من قول المصنف: إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقول: معرفة عبد ربه ودينه ونبيه. من هنا تبدأ الأصول. يعني شيخ الوهاب قال: إذا قيل لك هذه الثلاثة الأصول. طيب ما هي هذه الرسالة التي قرأتموها اليوم؟ هذه رسالة شيخ محمد الوهاب، لكن ليست ضمن ثلاثة الأصول، وإنما هذه الرسالة والتي ستأتي والثالثة جعلها طلابه في هذا المكان كالمقدمة للرسالة العظيمة، وهي ثلاثة الأصول التي سوف تأتي بقوله في مطلعها: فإذا قيل لك من ربك، ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقول: معرفة عبد ربه ودينه ونبيه. من هنا تبدأ ثلاثة الأصول. فهنا قال: اعلم رحمك الله. اعلم يعني علم اليقين، وفي هذا شد لانتباه الطلاب، فكانت تقول: يا خالد اعلم. ماذا اعلم؟ اعلم ان الامطار قد نزلت البارحة. يعني شد. اعلم يا خالد. ما اعلم؟ ان محمد توفي. علم اليقين. اعلم لا تضرب خالد فسوف اضرب، لانه امر مهم. فهنا قال: اعلم، كان يمسك في يدك ويقول لك اعلم ثم يدعيك رحمك الله الله يرحمك. وقوله رحمك الله هذه عبارة خبر، لكنها يراد بها الإنشاء، معنى هذا الكلام. فهو يقول: اعلم والله عز وجل قد رحمك، وليس هذا هو المراد، وإنما مراد اعلم وأسأل الله أن يرحمك، دعاء يعني اعلم رحمك الله، ليس ماضي من قد رحمك، لأن هذا أمر غيبي، قد يكون قد رحمك، قد يكون قد غضب عليك، لكن يقول اعلم رحمك الله، يعني اعلم وأسأل الله أن يرحمك. وهذا من أدب التعليم، أن المعلم يقول للآخر: اعلم الله يهديك، إن الصواب كذا، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله، اعلم وفقك الله، أن هذا هو الصواب. فهنا قال: اعلم رحمك الله. وقوله اعلم رحمك الله هذه في ترقيق القلوب من الطلاب المعلم، وهذا جاء الشيخ عبد الوهاب رحمه الله دائما يضع عبارات ليجذب الناس إلى ما سيقوله مستنبطا من الكتاب والسنة، لأنه قد منحه الله حسن الخلق والقبول في الأرض لصدق النية وما دعا به والصبر على ماذا؟ فقال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، يعني يجب علينا كلنا المسلمين ومن عبيدهم من أحرارهم وعبيدهم وذكرهم وأنثاهم، يجب علينا تعلم أربع مسائل نتعلمها، ويجب علينا أن نعمل بها، ويجب علينا أن نعي تلك المسائل. الأولى العلم، يعني يجب علينا جميعا أن نطلب العلم. نطلب العلم، نعم. ما هو العلم؟ قال لا، أنا أريد لك العلم، العلم الشرعي، والذي الجهل به يضر. أما غير العلم الشرعي فالجهل به لا يضر. يعني من كان عالما بالشريعة عاملا بها فإن هذا من أسباب دخول الجنة، ومن كان جاهلا بالشريعة عالما بأمور الفضاء والطب ونحوها ولا يعلم في الشريعة شيء فإن هذا من أسباب دخوله النار ولو كان عالما، لكن غير علم الشريعة. فإذا أطلقت النصوص الفضائل في العلم المراد بها العلم الشرعي، ما هو العلم الشرعي؟ معرفة الله بأسماء وصفاته وتوحيده به، معرفة الله، معرفة الدين، تعرف الدين، معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم. فيجب علينا أن نعلم ونطلب العلم. لماذا نطلب العلم؟ أولا لرفع الجهل عن أنفسنا، لأن المرء لا يستطيع أن يصل إلى الله إلا بالعلم، فنرفع عن أنفسنا هذا الجهل. يعني لو قال شخص أريد أن أقود السيارة وأذهب، نقول له أولا تعلم حتى تقود. أيضا لو قال شخص أريد الجنة، نقول ما تصل الجنة إلا بالعلم، فغير العلم ما تصل. مستحيل أن أي عبد يصل إلى العلم، يصل إلى الجنة بدون علم، فلا بد من العلم وهو التوحيد، غير العلم ما يصل أبدا أبدا. لأن لو شخص ما يعلم العلم، ما يعلم التوحيد، ما لا يمكن وصوله إلى الجنة. فتتعلم العلم الشرعي لرفع الجهل عن نفسك. ثانيا لأنه عبادة عظيمة، تعبد، طلب العلم تعبد عظيم يطلبه الإنسان، يبتغي به وجه الله عز وجل. يطلب العلم لأن كان الشخص لو وقف في حلقة كان ذاهب يطوف على الكعبة، وكأنه لأن العبادة، أنا عبادة أقصد باب العبادة، وكأنه أيضا يقرأ القرآن، وكأنه يقوم النافلة، وكأنه يقوم الليل. اللي يجلس في الحلقة في عبادة عظيمة، والملائكة تحفهم بأجنحتها، والله عز وجل يرضى عن صنيعهم، بل إنه فإن الله عز وجل قد يشهد الملائكة، فإن الله عز وجل يشهد الملائكة بأنهم يشهدهم بأن ويستحلفهم أنه ما أتوا إلى هذا المكان إلا طلبا في جنته وهربا من النار، فقد يشهدكم بأن قد غفرت لهم. لذلك الإنسان ينبغي لطالب العلم أو المسلم عموما أن يلتحق دائما بحلقات العلم، لأنها سبب في القرب من الله، لأنها عبادة. كانك تتصدق، كانك تبذل، أفضل النوافل أفضل عبادات بعد الفرائض وطلب العلم. يعني لو قال شخص أنا أريد أن أصوم ولا أطلب العلم، وقال شخص أنا أريد أن أطلب العلم، نقول له أي وقيل لك أيهما أفضل؟ نقول لديه العلم أفضل. الله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يستوي. وأن يسلم في غزوة بدر كان يقول أيهم أكثر حفظا للقرآن؟ العالم مقدم في كل شيء. لذلك يحرص الإنسان على طلب العلم، وكلما كان الإنسان قريبا من العلم ومعلما للآخرين فهو حبل الوصل بينه وبين ربه بعد وفاة النبي. فهنا قال العلم وكل النصوص المثنية العلم في العلم الشرعي. قال سبحانه، قال المسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وللحديث مفهوم، يعني من لم يريد الله به خيرا فلا يفقهه في الدين. فإذا رأيت طالب علم مخلص لله عز وجل باذن فيه، فاعلم أن الله عز وجل قد أراد به خيرا، خيرا في الدنيا وأراد به خيرا في الآخرة. ونقول له هنيئا له ذلك الرجل الذي سلك هذا الطريق، واعلم أن أقرب الطرق إلى الجنة هو طلب العلم. عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنه. طريق سهل ميسر، وان كان في اوله صعبا طلب العلم في حفظ، لكن فيه عباده عظيمه. والعبد لا يكون خاشيا لله حق الخشيه ابدا، ما يصل الى منزله الخشيه اللي منزله عباده الخشيه الا العالم بس فقط. لا يمكن ان يكون عابدا ويصل الى تلك المرتبه، لا بد، ما يصل هذه المرتبه العظيمه الخشيه الا العالم فقط، العلماء يسلم اليه. قال سبحانه: انما يخشى الله من عباده العلماء. يعني لا يخشى من الله، لا يصل الى مرتبه، يعني الذي يصل العلماء يصلون لمرتبة الخشية فقط، أما ما عدام فلا يصلون تلك المرتبة. العلم هو معرفة الله في أقسام الثلاثة: معرفة الله، معرفة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، والمكملات لذلك في أمور في فروع الشريعة مثل أحكام الفقه والفرائض وغيره، وعلوم الآلة كالنحو. معرفة الله، معرفة نبيه، يعني يجب علينا أن نعرف نبينا. لماذا يجب علينا أن نعرف نبينا؟ لأنه الواسطة بينه وبين الله. يعني أتاك رجل وقال لك: في ذلك المكان أمطار عظيمة وأشجار وأنهار، ثم نسأل: من هذا الذي تعلم؟ رجل صادق ولا غير صادق؟ من هو؟ ما هو نسبه؟ من أين أتى؟ وماذا تعلمه؟ يجب أن نعلم منه حتى نصدق الخبر أو نكذبه. فيجب علينا أن نتعلم أن نعرف نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الواسطة بيننا وبين الله، هو الذي قال الطريق السليم هو الأمام، وابتعدوا عن هذه المعاصي وافعلوا هذه القربات، هو اللي بيّن لنا هذا الطريق. كما قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه، قالوا معرفة دين الإسلام، فيجب عليك أن تعرف دين الإسلام ما هو، وما الذي يناقض ذلك الإسلام من نواقضه وما يضاده. وهذه الثلاثة: معرفة الله، معرفة النبي، معرفة دين الإسلام، أفرد لها المصنف الأصول الثلاثة. يقول في الأصول الثلاثة: جزء من السلام أحفظنا في الله من كل الإسلام، يعني هنا ذكرها مجملة، ثم تأتي هناك مفصلة. وقال هنا: معرفة دين الإسلام بالأدلة. فكان المصنف رحمه الله يرى أنه يجب على كل عبد أن يعرف الأدلة على مسائل العقيدة، لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان المرء عالما بالعقيدة مبتعدا عما يضادها، وأنه لو سئل عن معنى لا إله إلا عرفها فإنه يكفيه ذلك ولو لم يعرف الدليل عليه. الدليل الجارية، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: أين الله؟ قال: في السماء. قال: اعتقها في نومه. فما طلب منها الدليل، فلا يجب فيها الدليل. واضح لكم؟ لكن لا شك أن تعلم الدليل، أن معرفة المسألة مع الدليل أرسخ، ولعله أن يكون أرجى في وسائل الثبات عند نزع الروح وعند السؤال الملكين في القبر. فهذه المسألة الأولى: العلم. المسألة الثانية: العمل به. والمراد من العلم كله من أجل نعمل به. تتعلم الصلاة وتصلي، وتتعلم أنه لا يجوز أن ندعو مع الله غيره لئلا نشرك بالله شيئا، ونتعلم كيف نحج لنحج ونؤدي المناسك كما أمر الله. فما نتعلم أن الحج يكون في شهر الحجة ثم نحج في رمضان، فما استفدنا من العلم. المراد من العلم، مقصود من العلم، هو العمل به. الثالثة: الدعوة له. يعني إذا الله عز وجل أنار بصيرتك وعملت به، يجب عليك أن تدعو غيرك إليه. والدعوة الدعوة إليه لا يشرط فيها مثلا محاضرة أو درس أو منبر، فتعليمك لأهلك لو علقوا تميمة مثلا تقول: هذا حرام، شرك، هذه دعوة. وتعليم زميلك لو أخطأ في شيء من العقيدة كاستغاثة غير الله بزلة لسانه ونحو ذلك تقول: هذا من يجوز الشرك. وشخص يحلف بالنبي تقول: هذا شرك. هذه دعوة إليه. وكل ما ترى خطأ على شخص تعلمه وتدعوه بالليل، دعوة إليه. وهذا هو نهج الأنبياء. قال سبحانه: نهج الأنبياء وأتباعهم. قال سبحانه قل هذه سبيلي. الله يقول يا محمد قل لهم هذه سبيلي وطريقتي، أنا النبي محمد طريقتي هذه. يعني قال شخص أنا أريد أن ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فما هي طريقته؟ نقول طريقته مثل ما قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. سبيله أن تدعو إلى الله على بصير على علم وبرهان، وهذه ما يدعو إليه على بصير وبرهان، أنا ومن اتبعني نسلك ذلك السبيل الدعوة على بصير وبرهان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني ندعو على بصيرة، فهو نهج الأنبياء ومن تبعهم. الرابعة الصبر على الأذى فيه. فتعليم تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه، الدعوة إليه وتعليم الآخرين لابد من صبر. كيف تصبر على الأذى فيه؟ يعني قد شخص لا لا لا لا يسمع نصحك، فتصبر على هذا الشخص. قد يؤذيك بالكلام أو الفعل فتصبر عليه. في الدرس قد تتعب تصبر على التعليم. قال ابن القيم فمن تعلم وعلم ودعا وصبر فذلك يدعى في السماء فذلك يدعى ملكوتا في السماء، فذلك يدعى ربانية في ملكوت السماء. وهذا نهج عظيم سلك الشيخ عبد الوهاب في دعوته وفي مؤلفاته، أنه يأتي بالمسألة ودليلها، يأتي بالمسألة ودليلها حتى تتبع القلوب الدليل، تتبع القلوب الدليل لا تتبع أقوال الآخرين. فقال والدليل يعني هذه المسائل الأربعة يجب أن يتعلمها قوله تعالى والعصر، يعني المراد بالعصر الزمان وليس المراد العصر فقط ما بين العصر إلى غروب الشمس، وإنما مطلق الزمان. والعصر إن الإنسان في خسر، هنا أقسم الله عز وجل بالعصر. ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق سبحانه. والله أقسم بالعصر وأقسم بالليل وأقسم بالنهار وأقسم بالشمس وأقسم الشمس وضحاها وأقسم بالقمر. وفي ذلك في الإقسام بمثل هذه الأمور التي هي الزمن دليل فيه دعوة إلى الخلق بالاهتمام بأعمارهم. والله لا يقسم إلا بمهم، فأقسم بالعصر لأهميته يعني يغتنم عمر لا يفوتك. والعصر إن الإنسان في خسر، والعصر إن جميع الناس خاسرون فهم في خسران وفي تباب. قال الله إلا الذين آمنوا، إلا من اتصف بهذه الأربع صفات. يعني الله يقول إن جميع الناس خاسرون إلا من اتصف بهذه الصفات، الذين آمنوا. والإيمان لا يكون بالعلم، فدل المرتبة الأولى، وعملوا الصالحات يعني العمل به، وتواصوا بالحق يعني وصي بعضهم بعض الحق، يقول هيا نذهب الصلاة، نذهب لحلقة العلم، نحفظ متون، هذه دعوة الدعوة إليه، تواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر يعني وصي بعضهم لبعض نصبر حتى لو تعبنا في حفظ المتون، لكن إن شاء الله سنة سنتين ثم نحفظها ثم نعلم، فيوصي بعضهم بعض، وتواصوا بالصبر، وهي الصبر على الأذى فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله باب، أي يعني هذا باب العلم قبل القول والعمل، يعني وجوب باب في وجوب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم من العلم أنه لا إله إلا الله، اعلم واستغفر لذنبك والعمل به. فبدأ بالعلم فاعلم قبل القول والعمل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.